طاغوت هو الأوثان والأصنام والأهواء وسائر ما تكون عبادته والإيمان به سببا في الطغيان، لأن الطاغوت مشتق منه من الطغيان. فالناجي هو من جمع الأمرين، جمع بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يتنظف من الشرك ويتطهر ويتخلى ثم يتحلى بالتوحيد. فالكفر وحده بالطاغوت لا يكفي إن لم تحل محله عبادة الله، فلا حياد في هذا الأمر. ولهذا جمع الله تعالى بين الأمرين هنا، وكذلك في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فمن زعم أنه متحرر العقل وأنه بعيد عن الخرافات وبعيد عن الأوهام، لا يعبد صنما ولا يدين لمخلوق، ثم لم يعبد الله، فهذا من عبدة الطاغوت أيضا، لأنه اتبع هواه وشيطانه. وقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، معنى استمسك تمسك بقوة، فالسين والتاء فيه للتوكيد، كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك فيها معنى القوة كما قلنا. وقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة ما يجعل في طرف الشيء كالحلقة ليقبض منه فيقوى بذلك الإمساك، يقوى الإمساك بذلك. والوثقى مؤنث الأوثق، وهو المحكم الشد. ومع أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى القوية في نفسها، فقد وصفت بصفة أخرى، وهي أنها لا انفصام لها، أي لا انقطاع، فقد يكون الشيء قويا ومع ذلك ينقطع. فالمؤمن آخذ بأوثق عرى النجاة وأقوى أسباب الحياة الكريمة، ثابت اليقين، سالم من الاضطراب، مطمئن، مرتاح في الدنيا، ناج من مهاوي السقوط في الآخرة. وقال بعض أهل العلم: إن العروة هي الشجر الملتف الذي تشتو فيه الإبل، هذا معناها في اللغة، فتأكل منه حينما لا يكون كلأ ولا نبات. فشبه المؤمن بالله المتمسك بدينه بمن اعتمد على هذا الذي يبقى ويستمر نفعه إذا انقطع غيره من النبات، فصاحبه في مدد دائم وخير مستمر. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقوله تعالى: والله سميع عليم، أي سميع لأقوال من ادعى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، عليم، عليم بما في نفسه وما تنطوي عليه سريرته مما يصدق تلك الدعوة أو يكذبها. وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من ولاية الله تعالى ما هو عام لجميع خلقه، لأنه هو وحده متولي أمورهم، فالله هو الولي، فهو الذي يتولى جميع أمور خلقه ويدبرها، فهذا معنى الولاية العامة لجميع الخلق. ومن الولاية ما هو خاص بمن استحب الهدى على العمى، وهذا هو المراد هنا. فالولاية بهذا المعنى لا تكون من الله إلا للمؤمنين، ولهذا قال: الله ولي الذين آمنوا. فالله تعالى هو الناصر والمعين لمن آمن به وكفر بالطاغوت، يخرجه من ظلمات الشرك والشبهات إلى نور التوحيد والوضوح، بخلاف من آمن بالطاغوت فإن الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات. وتأمل كيف عبر في جانب الحق بالمفرد نور، نور واحد، نور واحد، لأن طريقه واحد. وفي جانب الباطل بالجمع ظلمات، لأن طرق الباطل وصوره كثيرة، كما في قوله تعالى: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وقوله سبحانه: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والتعبير بالفعل المضارع يخرج، لأن الإيمان يزداد ويتجدد والناس فيه متفاوتون، وكذلك الكفر. ثم ذكر الله تعالى مآل الكفار بقوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وبذكر مآل الكفار تعلم عاقبة المؤمنين وهي الخلود في الجنة، لكن السياق طوى ذكرها لئلا يغتر المرء، فإنما الأعمال بالخواتم. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالتوحيد وبالسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.